صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطيب، صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطيب، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب، مرحبا أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب، مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب، أنت ملجأ كل عاصي، أنت مأوى كل تائب، جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب، من قصاي ولؤاي بعد خل المجد بن غالب، واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب، لا برحنا في سرور بك يا عالي المناقب، لا برحنا في سرور بك يا عالي المناقب، فلا كم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب، بشرتنا بالعطايا والأماني والرغايب، بشرتنا بالعطايا والأماني والرغايب، قد جربنا من صفانا بك من أحلى المشارب، قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب، فلرب الحمد حمدا جل أن يحصي حاسب، ف فلرب الحمد حمدا جل أن يحصي حاسب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما رجع منك خايب من توجه نحو بابك ما رجع منك خايب واغفر اغفر ذنب عابد قد أتانا نحوك تايب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جانا من خير واهب.